بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. طبعا يعني في الساعات القليلة المتبقية من رمضان نصيحة اللي ما ختمش يختم، واللي ما لقاش قلبه يحاول يلاقي قلبه، واللي طلع من الاعتكاف ولسه ما خرجش بربه ويحاول يخلو بربه. يعني ما عادش في وقت كتير دي لتضيع الأوقات، ودايما السباق بيبقى بيشتد في آخره. يعني السباق ما بيشتدش في الأول، لأن كله في الأول يقول لك إيه عوض في الآخر. احنا دلوقتي في الاخر، ما هو الفاينل ده، احنا دلوقتي في الفاينل. لو ما عوضتش في الاخر انت هتتفاجئ ان انت ما عوضتش، هو عدى عليك. فاجتهدوا غاية الاجتهاد في الفترة القادمة، طول ما لسه فيه في رمضان ساعة، طول ما احنا في رحمات وبركات. يعني ما فيش حاجة، الشهر كله خير، صيام الشهر وقيام الشهر وليل الشهر وابواب الطاعات المفتوحة، كل ده بيخلينا ان احنا نتغير. فخلينا نجتهد غاية الاجتهاد، خلينا نفكر احنا جينا ليه. يعني وقفوا مع نفسكم وقفة كل يوم، هو انا كده صح؟ هو انا علاقتي بفلان صح؟ هو انا علاقتي بالحياة صح؟ هو انا ترتيب يومي صح؟ هو انا اوقتي كده صح؟ هو انا ترتيب الدماغي دي صح؟ حاسب نفسك كل يوم، حاسب نفسك، هو انا المفروض المطلوب مني دينا ان انا اكون في الموقف ده في المكان ده على الهيئة ديت، ولا انا عندي امكانيات اعلى من كده، ولا انا عندي افضل من كده. لما كانوا بيقولوا عثمان بن عفان عن خوفه من القبر، كان بيخاف جدا من عذاب القبر، فلما سئل في ذلك عن زيادة العمل قال والله لو كشفت السماء ورأيت العرش ورأيت الملائكة ما استطعت أن أزيد في عملي شيء. قال لهم ده أخري، يعني لو أنا شايف العرش وشايف الملائكة جاية تقبض روح عشان تحاسبني، لو أنا هقف بين يدي ربي ما عادش فيه حاجة أعملها، ده أخري حاجة. أنت بتقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، مش ده سيد الاستغفار بتقوله في أذكار الصباح والمساء؟ اللي بيقول أذكار سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء بيقف وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنت ما استطعت، يعني ده أخي استطعتك؟ ده أخيك؟ دي أخي عبوديتك لربك؟ ده أخي مجهودك؟ ولا أنت لسه في كتير وقت ضايع، ولسه في كتير أفعال ضايعة، ولسه في كتير أشياء أنت ممكن تتغير جوه نفسك ولسه ما غيرتهاش؟ فخلينا نجتهد في الفترة القادمة اللي هي الوقت اللي من هنا لحد يوم العيد ان شاء الله، ان احنا نجتهد في الاعمال الصالحة. وانا صراحة كان في دماغي كذا موضوع اتكلم فيه، لكن بعد احتكاك بكذا حد يعني قررت ان انا هتكلم في موضوع اللي هو موضوع البلاءات، الفتن، الامتحانات، امتحانات الايمان. الناس امتحان سنة عامة وقاعد مفرغ نفسه لقصة الامتحانات، وهو كل ما يجي يعمل حاجة يقول لك عندي امتحان، شايل هم الامتحان. فأنا بقول لك أنت محتاج تشيل هم امتحان الأخير، وامتحان الإيمان اللي جوه قلبك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. الساعة مش هتقوم إلا لما العلم بيقبض، ولما العلم بيقبض الناس بتضل بتوه، مش عارفة راحة فين وجاي منين. هنا أنت مالكش حاجة تهديك، الحاجة اللي هتهديك يهديهم ربهم بإيمانهم، ان انت يكون لك عمل صالح، رصيد عمل صالح تواجه به هذا الايه، هذه الفتن التي تنزل. قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويكسر القتل والهرج وتكسر الفتن. ان الفتن بتزيد يوم عن يوم، الفتن بتزيد يوم عن يوم، انت بتمتحن اكتر يوم عن يوم، مساحة انك تثبت بتقل. يعني نسبة انك انت تثبت كل يوم اقل من اللي قبلها، لانك انت امتحانات شديدة. لا تقوم الساعة حتى يغربل الناس غربلة. عارفين وقف الغربال؟ في ناس بتروح الملاهي تقف في لعبة اسمها الغربال، يقول له اقف. انت كل وظيفتك انك تقف تثبت، مش عارف يثبت، تلاقيه الغربال بيجيبه يمين يجيبه شمال، لا ما بيثبتش، لا يقدر على ان يثبت الا القليل. ان الناس مع الفتن هتغربل، هتقع، هتضيع، هتنزل، مش هتكمل، حل الفتن يا جماعة نبع صاحب يقول يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها سعف الجبال فرارا بدينه من الفتن. حل الفتن أنك تفر بدينك, أن يكون عندك دين تطلع تجري بيه خايف عليه. اللي عنده أملاك يقول لك معرفش أحطها في البيت لازم أعينها في مكان, اللي عنده عربية نظيفة يقول لك أحطها في الجراج ما ينفعش أسيبها في الشارع. كل عنده اللي عندها مجوهرات بتحافظ عليها وتحطها جوه صندوق جوه صندوق جوه مكان خايف عليها. هو مين عنده دين؟ أنه ينبغي أن يكون عندك احترام لدينك, أنك تبقى فاهم أن دينك ده محترم محتاج أنك أنت تحافظ عليه. يفر بدينه يعني واحد خد حاجته كده طلعت ومشي في الجبل وماشي في الجبل بتعمل ايه يا عم انت؟ اقولك والله فرارا. فرارا من ايه؟ هربان عليك حكم الناس شافتك هتشوفك هتقتلك. خايف من ايه؟ يقولك خايف على ديني, خايف ان ديني يضيع. هكذا اهل الايمان, هو خايف وعلى دينه خايف على دينه, ما بيروحش في مكان فيه فتنة. طب النهارده هتطلع ليلة العيد هتفاجأ بايه؟ هتفاجأ مش بالفتن, هتفاجأ بكل الفتن. وعشان تستمر هتفاجأ انك انت بتفتن بتمتحن امتحانات رهيبة, يعني امتحانات البداية غير امتحانات الاستمرار. واقول لكم دلوقتي النبي عليه السلام ازاي وضح لنا ايه الفرق بين امتحانات البداية وامتحانات الاستمرار. في امتحان انك انت عشان تتغير هتمتحن, يعني اوعى تكون فاكر انك انت هتتغير بسهولة كده. الشيطان مش هيسيبك ونفسك مش هتسيبك, وانت نفسك هتمتحن في الصدق. هتكمل ولا مش هتكمل؟ هتتغير ولا مش هتغير؟ هتضحي ولا مش هتضحي؟ هتسيب ولا مش هتسيب؟ هيجيلك اكتر حاجة كنت نفسك بتحبها هتقف قدامك. هيجيلك اكبر علاقة كنت حريص عليها هتقف قدامك. هيجيلك اكتر منصب او صورة كنت راسمها لنفسك هتقف قدامك. هتقف قدامك في اللحظة اللي انت قررت فيها انك تقرب. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع الفتن ازاي. بداية احنا قلنا ان هتمتحن هتمتحن. النبي عليه الصلاة والسلام اول ما بعث اول كلمة سمعها قال له ايه؟ قال له انك ستبتلى. قال له انت هتبتلى هتمتحن. ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. قال له يا ريتني اكون معاك واقف جنبك سند حين يخرجك قومك. تخيل كده واحد بيتلقى الدين اول ما جاءه جبريل عليه السلام, فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف وارتعد, شاف مخلوق بيسد السماء, مخلوق رهيب يعني فجأة السماء تسدت. ايه ده؟ مخلوق جاء سد السماء ثم نزل عليه ثم امسك فيه. رعب يعني, مشهد من اصعب المشاهد, مشهد رعب. ثم قال اقرأ. طب كلمنا انا انما عسان لما بحث عن من يفسر له ذلك قال هذا جبريل, هذا الروح الامين. جاء جبريل الذي جاء على موسى, هذا الناموس الذي انزل على موسى. ثم قال له انك ستبتلى. قال له خد بالك جهز نفسك بقى عشان تمتحن. وبعدين قال له كلمة صعبة جدا, قال له ان شاء الله وهم تقضينك والناس ممشياك برا البلد يا ريت اكون واقف جنبك. قال له مش انا ليه؟ النبي عليه السلام وقتها الصادق الامين, النبي عليه السلام وقتها رجل محبوب في قومه, النبي عليه السلام وقتها شاب عنده 40 سنه في غايه في عنفوان شبابه, في التجاره كلها مفتوحه قدامه, المال مفتوح قدامه, متجوز ست من ساده العرب, عنده ابناء, حياته مستقره في غايه الاستقرار. وفجاه واحد بيقول له وهم بيطردوك, وبعدين عيلته اكبر عيله في البلد, عيلته هي اللي ماسكه البلد من اول ما نشات البلد, يعني من اول ما كان في قريش, قريش ده جده. طيب فجأة بيقول له انت هتخرج بره, فجأة بيقول له انك ستبتلى, وبيقول له هيكذبوك. المشهد ده يخليك تقف. انما سلام ربنا قال له انما بعثك ليبتليك وابتلي بك, انك هتمتحن هتمتحن, اوعى تتخيل ان انت مش هتمتحن. كيف تواجه الامتحان؟ الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان هملا, الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا. الله سبحانه وتعالى وضح لنا الامتحان ووضح لنا كيف الخروج من الامتحان. يبقى أول حاجة مع في مواجهة الفتن رقم واحد الفرار, إنك تفر بدينك, إنك تحترم إن أنت عندك دين خايف عليه. الولا خايف على شعره من التسريحه فيقول لك اصل انا مش عارف اتوضى كل فرد، خايف على شعره فبتوضى مره واحده في اليوم ويفضل ماسك نفسه طول اليوم، ده اللي فيهم حريص على الصلاه يعني. ليه؟ اصل التسريحه هتبوظ. تخيل بقى انك انت عندك جوه قلبك دين، ايمان، علاقه بربك، هل هذه علاقه سهل قوي انك تغامر بيها كده؟ سهل قوي انك تسيبها كده؟ سهل قوي ان اي حد يجي يدوس عليها؟ هل علاقتك بربنا رخيصه وهينه لهذه الدرجه؟ ان الامر يحتاج منا الى تركيز، الى تفكير. النبي عليه الصلاه والسلام يوما ونائم ليلا استيقظ ثم قال: ايقظوا صواحب الحجرات، كم نزلت الليله من الفتن. بيقول في فتن نازله كتير جدا، في امتحانات وبلايا نازله كتير جدا، طب نواجه ازاي؟ قال لهم: خليهم يقوموا، يقوموا يصلوا، فرب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره. انك ممكن تكون مستور في الدنيا لكن تفاجئ انك تيجي يوم القيامه عاري من الاعمال الصالحه، لا حسد لك، اخذت الامتحانات كل شيء، اظهرت البلايا ضعف النفس، اظهرت البلايا سخط النفس وجزع النفس وهلع النفس. انه ينبغي علينا ان نواجه الفتن بما ارمنا الله. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ كل ما الواقع بيكون في دين، كل ما الواقع بيكون في دين، كل ما انت قدرتك على مواجهه الفتن بتبقى اسهل، لانك انت هتواجه الفتنه مره بالفرار ومره بالطاعه. ايقظوا صواحب الحجرات، قوم خليهم يقوموا الليل. يبقى انا هواجه الفتنه بالطاعه، هواجه الفتنه بقيام الليل، هواجه الفتنه بقراءه قران، هواجه الفتنه بذكر، هواجه الفتنه بدعاء، هواجه الفتنه بانفاق على فقير، هواجه الفتنه بان انا رحت في مشوار اقضي حاجه واحد، بواجه الفتنه بالطاعه، بواجه مشاكل بتيجي عليا بطاعات اعملها بيني وبين ربي. طيب الطاعات دي بتنزل احيانا كتير بتبقى صعبه، يعني بتبقى انت لوحدك مش عارف تطيع، بتبقى مش قادر. عشان كده بقول لك الزم بيئة ايمان والزم صحبة ايمان. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشتقت لاحبابي قالوا نحن احبابك، قال انتم اصحابي، لكن احباب الذين ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، اجر الواحد فيهم باجر خمسين منكم. فقالوا: اجر الواحد فيهم باجر خمسين منهم؟ قال: اجر الواحد فيهم باجر خمسين منكم. الواحد بخمسين، مش منك، من الصحابة. يعني الصلاة بتاعتك بخمسين من صلاة الصحابة. ليه؟ قال: لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا. لأنك انت مش لاقي حد يعينك، لأنك انت الوحيد اللي في عيلتك بتعمل ده، لأنك انت الوحيد اللي في شريتك بتعمل ده، لأنك انت الوحيد اللي في كليتك بتعمل ده، لأنك انت الوحيد اللي في مدرستك بتعمل ده، لأنك انت الوحيد اللي في الحي بتاعك بتعمل ده، لأن كل المجتمع بيقول لك انت غلط، لأن كل المجتمع بيقول لك انت غلطان. يا ابني بلاش الطريق ده. الامتحانات تترى وراء بعضها البعض، الامتحانات تترى وراء بعضها البعض، حتى يتبين الصادق من الكاذب، حتى يتبين المخلص من المنافق، حتى يتبين قدرة تحمل كل إنسان قد إيه، عشان لما يدخل الجنة هيتحط في نفس الدرجة اللي هو ثبت عندها، والتاني هيتحط في درجة الأقل لأنه ما قدرش يثبت أكتر من كده. الذي يبتلي هو الله سبحانه وتعالى. حذيفة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن، فقال له: ما تقلقش، الفتنة سهلة، ممكن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يعني انت ممكن تمتحن امتحان وتغلط فيه، هتعمل ايه؟ قوم اعمل طاعة، الحسنات يذهبن السيئات. ممكن تتحط في موقف، الموقف ده لم توفق فيه الى طاعة، لم توفق فيه الى دين، هيحصل ايه؟ قال: فتنة الرجل في اهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. عادي، ممكن تتصدق، ممكن تصوم، ممكن تصلي، فدينك يرتفع، فالفتنة تزول. فقال: ليس عن هذه أحدثك، إنما أحدثك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. عمر بيسأل حذيفة عن فتن، وحذيفة كان متخصص، بيقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال له: الناس كانت كلها بتسأل نصلي إزاي، نقوم الليل ازاي، نتجوز ازاي، نصوم ازاي، نقرب من ربنا ازاي، اي الاعمال يا حبي الله. حذيفه ما كانش بيسال الاسئله دي اصلا. حذيفه كان بيقول له: الشيطان فين؟ الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان هيخش فيه منين؟ هو ابواب الفتن اللي جايه ازاي؟ اللي بعد كده هيبقى فيه ايه؟ هو الناس هتروح فين؟ كان يسال عن الشر. هو ليه بيسال عن الشر؟ خايف. في واحد خايف يا جماعه، واحد خايف يخرج من المسجد، واحد حاسس ان هو لو خرج من المسجد هيفتن، فواحد مش في دماغه اصلا، مش في دماغه موضوع الفتن ده خالص، مش في دماغه موضوع نقاط الضعف اللي في قلبه. في واحد نقطة ضعفه في شهوته في النساء وكل معاملاته في وسط النساء وكل الاماكن اللي بيروح فيها وسط النساء, وتقول له يا ابني انت رايح فين؟ يقول لك عادي بقى اصل انا اتعودت حضرتك مفتون, حضرتك انت فاهم انت فين. واحد مشكلته في وسط الفلوس وكل معاملاته في الفلوس وحياته كلها في الفلوس, هو حضرتك عارف انت رايح فين؟ ان الانسان له نقاط ضعف لا ينبغي عليه ان يتخطاها. حذيفة بيقول كنت اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن منسوب الخير والشر في الحياه, منسوب الخير والشر في الدين في دنيا الناس, فقال كان الناس كنا يا رسول الله في جاهليه وشر. قال له احنا كنا كفار كله شر, ثم اتانا الله بك بهذا الخير فبقينا كله خير. النبي عليه السلام لوحده واقف حائط صد امام جميع الفتن, اي فتنه بتنزل النبي عليه السلام يكفي الامه كلها. يعني اصعب فتنه على عبر الجميع فتنه الدجال, فتنه الدجال في اخر الزمان, ان الدنيا اتقلبت, ان الدنيا بقى فيها سحر, ان الحق بقى باطل والباطل بقى حق, ان الراجل كافر وبيقول لك انا ربكم الاعلى وناس بتعبده, ان الراجل معامل القدرات اللي يغير كل موازين البشر, ان الحق والباطل عكسوا بعض. فبقى اللي بيشوف من بعيد كده يا عم ده حق اهو, الراجل بيقول الارض طلعت تطلع اللي فيها, بيقول السماء تمطر تمطر, هو في احتر هو هو هو في اكتر من كده؟ غير ان له علامات. ده عشان يقول ان يظهر فيكم, ان يظهر وانا فيكم فانا حجيجه. فبيقول له يا رسول الله كنا شر شر, كان اي حد بيقول له تيجي نغير الصنم يقول له يلا نغير الصنم, لدرجه ان هم كانوا بيغيروا الاصنام, كل واحد بيغير الاصنام بتاعته هو لوحده. يعني الراجل بيغير معبوده في اليوم 5-6 مرات, يعني كل يوم بديانه جديده, بيغير دينه كل 4-5 مرات, مش بيغير جسمته, مش بيغير الست اللي ماشي معاها, مش بيغير ساعته, بقول لك بيغير دينه, بيغير كل حاجه في حياته 5-6 مرات في اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كفاهم شر هذه الفتن, فقال كنا في جاهليه وشر ثم اتانا الله بهذا الخير فهل من بعد الخير من شر؟ قال له وبعد الخير ده ممكن يحصل شر تاني, ممكن الناس تعود تاني, ممكن الفساد يزيد تاني والامتحانات تصعب تاني. قال نعم. قال يا رسول الله وهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم خير فيه دخن. قال له هيبقى فيه خير بس خير مش صافي قوي, خير مدخن كده, يعني من بعيد كده تبص عليه ان هو خير, تيجي تخش تلاقيه مش خير ظاهر, يعني خير ومش خير, خير فيه شر وشر فيه خير, وده امتحان صعب جدا. بصوا يا جماعه, كل ما الحق بيكون حق والباطل بيكون باطل, كل ما الحق بيكون حق والباطل بيكون باطل, ده اسمه فرقان. يعني الدنيا ده ابيض وده اسود, انت ماشي شايف الابيض ابيض والاسود اسود, اللي عنده عمى الوان يقول لك ايه هو مش ابيض قوي بس هو عارف ان هو ابيض, والتاني يقول لك هو مش اسود بس هو برضه عارف ان هو اسود. ده اسمها مرحله الفرقان, هذه يحبها الله. يعني الله بيحب الفرقان, الله يحب ان يحق الحق ويبطل الباطل, يبقى الباطل باطل والحق حق. بيحصل بعد شويه الحق يدخل على الباطل, يحصل مزيج. المنطقه اللي في النص ديت اسمها منطقه ايه؟ المزيج, اللي هي منطقه حق وباطل, اللي هو بتوع الحق يقول لك ده حق وبتوع الباطل شايفين انها باطل, هم عارفين. شويه المزيج ده يزيد شويه فالحق يدخل جوه الباطل والباطل يدخل جوه الحق, فتبقى مرحله اسمها مرحله فتنه, اللي هو ايه؟ اللي هو الناس تايهه, اللي هو مش عارف, هو مش عارف يا عم هو صح فين, هو مش فاهم الحق فين والباطل فين, هو كل حق فيه باطل وكل باطل فيه حق, هو مش عارف يفرق. كل ما المساحه او المسافه بين الحق والباطل بتزيد كل ما بيسموها ايه؟ فتنه. المعركة بين الحق والباطل معركة سجال, المعركة بين أهل الإيمان والشيطان معركة سجال لا تقف. الصحابة اتخانقوا مع بعض, اتقاتلوا مع بعض, بيسموها ايه؟ بيسموها فتنة. عارفين ليه بيسموها فتنة؟ مع انها حق وباطل برضه. يقول لك اصل اللي كان بيقاتل علي بن ابي طالب قدام معاويه بن ابي سفيان, فالمسافة بينهم مش كبيرة قوي, دول صحابة ودول صحابة, دول دين ودول دين, فحصل هنا بيسموها ايه؟ بيسموها فتنه, لان المسافه بين الحق والباطل غير مسافه ما بين ابو جهل والنبي عليه الصلاه والسلام. دي اسمها معركه الفرقان, معركه واضحه في غايه الوضوح, وضوح الشمس. كل ما الاثنين بيقربوا من بعض كل ما بيحصل التلبيس, كل ما كتير من الناس ما بتبقاش عارفه فين الحق وفين الباطل. لذلك حذيفه بيسال النبي عليه الصلاه والسلام, بيقول له يا رسول الله هل من بعد هذا الشر من خير؟ قال خير فيه دخن. حذيفه يسكت. قال له وما دخنه؟ الدخن ده ايه الدخان اللي فيه؟ يعني خير مدخن مش صافي, يعني في شوية دخان. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال له ناس مش على سنة النبي عليه الصلاة، ببص عليهم تمام بيعملوا صلاح بيعملوا خير، فبص عليهم ده خير، وبعدين تبص على حاجة تانية يا عم ده اكيد ده مش صح تنكر. انا حاسس ان ده غلط. هو انت مش عارف، بس انت عارف ان ده منكر، ده مش مكمل، تعرف منه وما تنكر. قلت يا رسول الله وهل من بعد هذا الخير من شر؟ الخير اللي فيه دخل ده حذيفة يا جماعة نفسه طويل قوي، نفسه طويل قوي فعلا، والنفس الطويل ده فادنا كتير قوي. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال له في ناس دعاء على أبواب جهنم، في واحد واقف على باب جهنم يقول لك تعال يلا جهنم بالحمل، يلا لقيك بجهنم مين؟ الراجل واقف يدعو على جهنم، واحد بيدعو للزنا، واحد بيدعو للكبر، واحد بيدعو للشرك بالله، واحد بيدعو للإلحاد، ده واقف الطبيعي كده في وسط المسلمين يدعو للإلحاد عادي جدا كده، واحدة بتدعو للسرقة، واحدة بتدعو للفجور، واقف عادي في وسط المسلمين، واحد بيتكلم بيعمل دعوة لربا، داعي على أبواب جهنم. يا ابني انت واقف على باب من أبواب الجهنم بتقول يلا بيتحمل الناس، والناس بتقبل، الناس بتسرح، الناس بتجتهد، الناس بتكمل، دعاة على أبواب جهنم. قلت يا رسول الله فما العصمة؟ لما لاقي لا روح فين؟ ما هو معنى ان واحد يقف وسط مسلمين ينادي على الزنا معنى دول المسلمين ميتين، لما معنى ان واحد يقف وسط مسلمين ينادي على الربا معنى كان المسلمين ماتوا، معنى كان الايمان في هذه الامه ضعف الى درجه رهيبه ان الفتن تنتشر فيه انتشار النار في الهشيم. ده فتن كتير جدا، ده الموضوع بقى كبير قوي. فاين اين المسلمين؟ اين اولو البقيه ينهون عن الفساد في الارض؟ اين حمله الحق؟ اين الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ اين الذين يدعون الى الخير؟ اين الناكرون؟ مفيش. قال له جدا وصوتهم مش مسموع وافراد دون جماعات، فما الحل؟ فقال يا رسول الله فما العصمه؟ اعمل ايه؟ اروح فين؟ اخد غنمي واطلع بيهم على الجبل؟ قال تعلم كتاب الله واعمل ما فيه، تعلم كتاب الله واعمل ما فيه، تعلم كتاب الله واعمل ما فيه. النبي عليه السلام قال له لما تلاقي ده ما تتوهش كتير، ده معاك بصه هتوجهك، امسك في المصحف، تعلم كتاب الله، اتعلم دين ربنا، اتعلم كلام ربنا، شوف ربنا سبحانه وتعالى عرف الاشياء ازاي وسمى الاشياء ايه، واعرف هتنجو منها ازاي. لا نجاة لك الا بالله، لا نجاة لك الا بالاعتصام بالله، لا نجاة لنا الا بكتاب الله. قال له تعلم كتاب الله، كتاب الله واعمل ما فيه. كل الناس خطة الشيطان، الشيطان مع بني الانسان واحد، يعني اللي هيجي يلتزم في الاول اللي هيجي ياخد قرار في حياته فجأة كده هيلاقي ايه؟ هيلاقي اصحابه اللي هم طالعينه، هتعمل ايه يا عم الشيخ؟ خدنا على جناحك يا عم الشيخ، وبعدين بقى وانت رايح وانت جاي حبيبي ما تيجي معانا بقى، ما تيجي يا عم نقعد معاك شويه، هتعدي شويه كده، وانا مش لازم مع العيال ديت ومش رايح مع العيال ديت، الاماكن دي كلها بايظه، هيعدي شويه تلاقي ابوك بيزعلك، انت هتلتحي يخرب بيتك، هتمشي مع الشيوخ هيودوك في 60 مصيبه، وبعد كده تلاقي واحد قريبك ظابط ولا ابن عمك جاي لك يقعد معاك، تعالى انت ازاي تعمل كده، هتخش في سيكونس الاحداث وترتيب الاحداث تسلسل الاحداث بتاع كل واحد قرر ان هو يتغير في حياته شوية كده. أصلا كنت بحب بنت تلاقيها بتتصل بيك كل يوم، يا بنت أنا كنت باجي وراكي كل يوم، فجأة النهاردة بعد كده هتيجي تمشي في المجتمع هتلاقي اللي رايح واللي جاي بيقلس عليك، وبعدين تلاقي واحد بيقول لك تعالى بس انت يا ابني فاهم الدين غلط، الدين مش كده، لازم تكون متوازن، يا ابني أنا بقالك 40 سنة بصلي، ويقعد يقول لك بص أقول لك على حاجة، أنا هشيل الذنب عندك، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، والله بص يا عم بص لما ربنا يقابلك قول له فلان اللي قال لي، فلان ده على فكره له مكانه وقيمه عندك، وبعدين تكمل الطريق وتأتي بالفتنة. هي نفس ترتيب الأحداث. عارف والله الواحد عايز يكتب كتاب كده وحدثني فلان وحدثني فلان عارف ده عايز يكتب 70 قصة وبعد كلهم بنفس ترتيب الأحداث. هو شيطان واحد يعني. هو نفس المشكلة بتحصل مع كل الناس, نفس ترتيب الأحداث. كل واحد وقع في مشكلة شهوة بيعدي على نفس الترتيب, كل واحد وقع في مشكلة شبهة بيعدي على نفس الترتيب. بتتخطى ده وبتكمل, تفاجأ إن الفتنة ما خلصتش, تفاجأ إن أنت مطالب بامتحانات أو بتمتحن امتحانات مختلفة تانية خالص. الله سبحانه وتعالى لما ذكر البداية وذكر الاستمرار قال أنزل من السماء ماء. مثل ما بعثني الله, نوع سلم يقول مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث. يعني الدين الوحي يا جماعة زي المطر. وربنا أصلا لما عبر عن الوحي إنه مطر ما قالش إنه مطر عادي, قال ده إيه؟ إيه الفرق بين المطر والغيث؟ الغيث بيجي الناس شرقانة, الناس نفسها مية هتموت, يقولك أغثني. المطر الذي يحتاجه الناس في شدة الاحتياج يسموه ايه؟ غيث. هل احنا محتاجين الدين؟ هل انت حاسسك محتاج الوحي؟ الوحي يا جماعة لما نزل على الصحابة كانوا محتاجينه. يعني كان عنده مشكلة خايف منها, عنده مشكلة بيقابلها مش عارف حلها فين, ينزل القرآن تيجي يحل له مع السلام يحل له مشكلة. الآية نزلت على قلب محتاج, قلب متشوق, قلب نفسه انه وحل. النهاردة هل احنا قلوبنا محتاجة؟ هل احنا قلوبنا متشوقة؟ هل احنا حاسين ان احنا توهان؟ امة بقالها 80 سنة بتعمل نفس الاعمال وبتطلع بنفس النتيجة وواقفة في نفس النقطة. هو احنا مش حاسين ان احنا في التوهان؟ هو احنا مش حاسين ان احنا في التيه؟ هو احنا مش حاسين ان احنا محتاجين نخرج من التيه؟ هو احنا مش محتاجين ان احنا في وسط الصحراء كل ما بنمشي بنرجع لنفس النقطة؟ هو احنا مش فاهمين ان بني اسرائيل حصل معاهم نفس ده وكان ده عقوبة؟ مثل ما بعثني به الله من العلم, من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. الغيث عبر عن الوحي في كذا موضع من مواضع القرآن والسنة بالغيث بالماء. ربنا بيقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره. وادي مليان قاصرات, وادي مليان جفاء, وادي مليان كمية من الشهوات والشبهات كثيرة. فنزل عليه الوحي. لما نزل الوحي حصل إيه؟ سال الوادي مية. الوادي زي بالظبط كده ما تجيب كوباية متعشش فيها بقايا طعام او بقايا شراب بقالها سنتين, بقالها 3 سنين, هل لو انت صبيت عليها المية هتنزل ولا الموضوع بياخد وقت شوية؟ قلوبنا كده. في واحد قلبه بياخد المية, المية تنظف بسرعة لان قلبه نضيف كان بس حتة صغيرة كده. وفي واحد قلبه بقاله ايه؟ بقاله سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة. بالله عليكم يا جماعة, يعني واحد بقاله 15 سنة بيعمل ذنب كل يوم لمدة 3 مرات, يعني عد كده كم ذنب عمله في ذنب واحد؟ اقول اغلاها 10 عشان العدد يبقى سهل في البداية. 10 في 360 65 يوم يعني 3650 مرة. 3650 في 3 مرات في اليوم يعني عمل الذنب ده 10,000 مرة. القلب ده عمل في القلب ايه؟ ده ذنب واحد. الذنب ده له احاطات, يعني كان قبل ما يعمل الذنب ده بيتفرج على حاجة غلط او حاجة حرام, وبعد الذنب ده له طقوس معينة. عنده عمل ذنب 10,000 مرة, تفتكر ان هو يبطله في مرة؟ انت محتاج مجهود. اللي انا عايز اوصله لك ان انت محتاج مجهود, ان الفتنة ما بتطلعش من القلب بسهولة, ان امتحان القلب اللي هينزل عليك ما بيطلعش من القلب بسهولة. ايه كالذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. في امتحان بينزل على القلوب. ابو بكر الصديق امتحن قلبه بالتقوى عشان مقدار التقوى في قلبه قد ايه. لما رفع صوته على عمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت آيات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله, في فرق من غض البصر وغض الصوت. غض البصر أنت عينك ما تطلعش, لكن غض الصوت يعني صوتك ما يطلعش, يعني واقف توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الحاجة اللي هو صلى بيقولها أو أنت لما تيجي تتكلم قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بالهمس. ده امتحان اسمه امتحان التقوى. الفتنة نازلة وأنت بتمر بيها, عليك أن تفهم كيف الخلاص. هل يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى نزلنا فتنة من غير ما نعرف هنخرج منها ازاي؟ في فتنة احنا دخلنا فيها مش عارفين هنخرج منها ازاي خالص. ان تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا الا وضح لنا الفتنه وكيف تخوش اللي دخل بقى الامتحان. وبعدين يقول لك ايه ده، هو انا ايه اللي حصل؟ اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم هيحصل لك كذا ومفروض تعمل كذا. النجاه انك تعرف ده. انزل من السماء ماء فسالت اوديه مقدريه فاحتمل السيل زبدا رضيا. السيل شال كل اللي في القلب، مش كله قوي، في حاجات فضلت متعلقه، بس شال شويه شهوات من القلب. احنا سمعنا قران حسنا ان احنا ايه، ان احنا نضيفنا. يقول لك انا حاسس ان انا يا عم كفايه ان انا بقيت بادرك تكبيره الاحرام، كفايه ان انا يبقى لي 5 أو 10 أيام انا بصلي تكبيره الاحرام كل يوم في المسجد، كفايه ان انا ما بضيعش سنه الظهر اللي عمري ما صليتها في حياتي اصلا، كفايه ان انا بقيت بصلي كل يوم 3 ساعات بالليل اللي انا اصلا عمري ما اقامت الليل قبل كده، او اقامت الليل اقصى حاجه عملتها في حياتي كان يوم او يومين في السنه. ان انت بقالك فتره بتعمل ده احتمل السيل. السيل عمل ايه؟ شال اللي جوه القلب زبدا رابيه، شال كل الحاجات المعلقه داخل القلب السيئه ومشي. دي طريقه من طرق انك تنظف قلبك، بس احيانا الطريقه دي مش كفايه. احيانا قلبه بينضفش دي بس، احيانا قلبه بينضف دي بس، انت محتاج تستمر، وعشان تستمر محتاج تتحط على النار. تحط على النار ده انك تبتلى. ابتلاء ده احيانا بالشرع واحيانا بالبلايا، يعني احيانا انك انت يحصل لك مصيبه ليرى الله سبحانه وتعالى قوه تعلقك بالله، واحيانا انك انت مطالب انك تعمل حاجه في الشرع تقيل قوي على قلبك. يعني بص انت ممكن تعمل اي حاجه الا دي، وتجي لك الامر انك لازم تعمل دي، هتتكسر. من اصعب الحاجات اللي على قلوب الناس الاعتذار، ثقافه الاعتذار، انك تقول له قول انا اسف، يقول لك اصل انا واصل هو واصل ما كانش، اصل الموضوع ما كانش كده، قول انا اسف. ده كان زمان. يقول لك انا ما كسيروش، لا ما تقوليش انا اقول انا اسف، هو اللي غلطان، هو اللي تاسف لي. يحس ان الدنيا صعبه قوي عند نفسه ان يقول انا اسف. النهارده بقيت تقول له قول انا عبد، قول انا عبد. يقول لك يا ابني انت عبد، والله عبد، قول انا عبد. هو مش عارف يقول انا عبد، بقى بيتكبر على ربي، مش عارف يقول انا عبد الله، بقى تقيل على قلبه ان يقول انا عبدك. يقول لك اقولها في السر، لا لا اقولها في العلن، انا عبد الله، قول كده انا عبد، بقى تقيله. ان يا جماعه احيانا بتبتلى انك هتقول انا عبد، هتقولها بفعلك. احيانا بتبقى عارف ان ده حرام وما ينفعش انك انت تعمل حرام وانت عارف، وعشان تعمل الحلال معناه انك هتتكسر، معناه انك انت هتتراجع، معناه انك انت مش هتستمر على الكذب ولا على الخداع، معناه انك انت هتنسحب بموقفك وبكل اللي انت عملته. اتقفشت خلاص، باظت، كانت بتعدي كل مره، المره دي ما عدتش. هتحلف كذب؟ هتكمل في غي انت عارف، ولا عبوديتك هتوقفك؟ كتير مننا بقى ده صعب عليه. انما ربنا بيقول ومما يوقدون عليه في النار، واحد جاب ذهب مخلوط بنحاس وحطه على النار عشان يحصل ايه؟ عشان النحاس ينزل ويبقى ايه؟ ويبقى الذهب. الاشكال بقى ان المفروض ان الايمان ذهب، الاشكال ان انت بتلاقي اللي نزل كله النحاس وما عادش فيه ذهب، انك بتفاجئ ان المعدن النفيس ما عادش موجود، انه فجأة ان كله عدى من الخربان، انك تفاجئ ان ما فيش حد استمر. ومما يقولون عليه في النار ابتغاء حدية او متاع زبد مثله. يبقى الزبد بيطلع بنوعين بحاجتين، اما بالميه واما بالنار، اما بينزل من السماء ماء، اما بالوحي، واما بالفتن، واما بالامتحانات. الامتحانات ديت يا اما امتحان في الشرع، يا اما امتحان بمصيبه. ان انت احيانا بيبقى في اختبار اسمه اختبار الاستمرار، انك انت تلاقي الدنيا قافله عليك من كل ناحيه، هتستمر على الطاعه ولا هتسيب؟ هتكمل على الدين ولا هتسيب؟ هتستمر على العمل للدين ولا هتسيب؟ اصل مش هيحصل، اصل الفلوس، اصل البيت، اصل الواقع، اصل المجتمع، اصل الحياه، اصل انا ما كنتش عارف، اصل الناس من اللي حواليا بيضلوني. وفي واحد دايما اعتمادي على البشر، يعني كل ما يحصل له حاجه يقول لك ايه، هم الشيخ هم السبب، لو كانوا عدى عليا ما كانش زماني بقى وضعي ده. والله ما يعدى عليك. انت لو كنت خدتوني والله كان زماني ما كنت بقى كده، والله ما انا اخدك، ولا حد هيلاقي حد ياخده، والله ما حد هيلاقي حد ياخده، لا انا ولا انت. انت يحرص على دينك، الكل يحتاج ان يكون في قلبه حرص على دينه، حرص على الايمان. انت اللي تحرص، انت اللي تبحث عن دينك، انت اللي تدور على دينك. دي اخرتك. هو انت ناسف يعني بتقعد في البيت وتقول والله الشغل يجيلي؟ ما انت بتنزل تدور. هو انت بتقعد في البيت وتقول العروسه تجيلي؟ ما انت بتنزل تبحث على عروسه. هو انت بتقعد في البيت وبتشوف الاشغال والصفقات بتجيلك لوحدها؟ ما انت بتنزل وبتدور وبتروح وبتيجي وبتتعلم. لما بيجي عند الدين، انا مستني الدين يجيلي، مستني الناس تعدي عليا. مش هعدي عليك يا عم الشيخ. الامتحانات تتغى وراء بعضها البعض، فينبغي علينا ان نستعد للفتن، ينبغي علينا ان نفهم ان الدين يحتاج منا الى حفاظ، ينبغي علينا ان نفهم اننا نحتاج ان نقف مع الفتنه. انك هتمتحن. فتنه يعني ايه؟ يعني امتحان. انك هتمتحن، امتحان هتثبت ولا لا، امتحان هتلجا ولا لا. وانا اقول لك مفتاحين لاي امتحان، ومفتاحين لبعد اي امتحان حتى لو غلطت فيه. المفتاح لاي امتحان جيلك السجود. يعني انت فجأة جالك مصيبة مش عارفة تعمل فيها ايه، فجأة حسيت انك بيضيع، رايح تعتكف تلاقي البلد كلها بتتصل بيك في وقت الوقتي، يعني ما فيش، كل المشاريع طلعت النهاردة، عايز تخلو بربك مش عارف تماما. كل ما تيجي تعمل حاجة حد طالع لك، تلاقي موقف طالع لك، هتعمل ايه؟ انا بقول لك اسجد. اي امتحان هيجي لك، سواء الامتحان ده امتحان للتقوى، امتحان للصدق، امتحان للنفاق، امتحان للايمان، ايا كان الامتحان اسجد. اسجد يا رب، لا ملجأ منك الا اليك. اسجد وادعي. رقم اثنين، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. روح اتحسر في وسط اي صاحب صلح، اتحسر. اصل هما مش راغبين فيا، اصل انا حسيت ان انا مش مرغوب فيه، حسيت ان انا يعني مش حابني. اتحشر، اتراخم، ما تسيبش نفسك في وسط صحبه ضيعه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ومش بس كده، ولا تعد عيناك عنهم. واوعى اياك اياك ان تطيع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يعني انت عارف ان فلان ده، اقول له كده صاحبك ده بيتبع هواه، لك بص ده هو اصلا ماشي بالهوى، ده مش انت. اذا هو عارف، كل واحد عارف اصحابه مين، يقول لك انت عارف اصحابك، اصحابك دول من الغافلين، يقول لك الغافلين دي اقل حاجه. الغافلين، الغافلين دي يعني هم ما بيذكروش ربنا، يعني مش متجهين للدين، هم غافلين، هم غافلين يعني في حذافيره. هم بص، كلمه غافلين دي هم الغافلين. ربنا يقول لك بقى الغافلين دول اوعى تتبعهم، اوعى تطيعهم، ولما يكون عندك مشكله اوعى تكون معاهم. يبقى هم حاجتين لما تواجهك اي فتنه مش عارف هتعمل فيها ايه. رقم واحد اسجد وادعي، رقم اثنين عدي على صحبه صالحه. صحبه صالحه هتفهمك، هتقول له والله عندي مشكله كذا كذا، يقول لك تعالى ده ربنا بيقول في الايه دي كذا، وده امتحان مر بالصحابة وعملوا فيه كذا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا، ده الموقف ده مر على النبي عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يبتليه بيه. انا مش بقولك ان انت هتبتلى، انا بقولك النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي، انا بقولك الانبياء ابتلوا، انا بقولك ان داود، وظن داود انما فتناه فخر راكعا واناب، ان داود عليه السلام علم ان هناك امتحان فخر راكعا واناب. داود ده يا جماعه انا بكلمك في افضل عباده، في افضل صيام، في افضل قيام، في مجاهد، في مقاتل، في راجل رفع رايه لا اله الا الله عبر تاريخ بني اسرائيل. يقول لك لم يشهد بني اسرائيل زمن علو مثل زمان داود عليه السلام، مثل مملكه بني اسرائيل. ومع ذلك ظن داود انما ايه؟ فتناه أن البشر يبتلوا، خلق الموت والحياة ليبلوكم. هتقعد مع صاحب صالح هيقول لك البلاء ده مر على أيوب عليه السلام، البلاء ده مر على سليمان عليه السلام، البلاء ده وضع فيه يوسف عليه السلام، البلاء ده وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هيفهمك، هيعرفك البلاء ده ايه ومخرج منه ايه، هيعرفك الامتحان ده ايه واجابته ايه. ثم شيئين بعد الايه، بعد اي امتحان مر عليك وانت مكنتش عارف الامتحان ده فين. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اول حديث اللي بدات بيه قال ايه عن الفتنه، قال فتنه الرجل في اهله وماله. يعني الراجل قعد مع مراته وعياله، هو عمل حاجه حرام؟ فتن بايه؟ بايه؟ والله تقول لي بايه؟ بايه؟ بمراته مش بواحده مصاحبها، مش بواحده ماشي معاها في الحرام، مش بواحده على الشات وعلى الواتس، بمراته، بزوجه اخذها بكلمه الله، اشهر قدام العالم متجوز. فتنه الرجل في اهله وماله، هناك فتنه في الزوجه، اموالكم واولادكم فتنه في المال اللي جمعوا من حلال ليقضي في الحلال، فتن بيه، اتشغل بيه عن ذكر الله. فتنة الرجل في اهله وماله. وانا عايز اقول لكم يا جماعه ان كثير من الصالحين، من الصالحين اللي اخذ قرارات في حياته ما عرفش يستمر بسبب زوجته واولاده، مش بسبب حاجه تانيه. يعني هو في الاول وهو بره كان صعب قوي ان هو يدخل الجامع، صعب قوي ان هو يدخل في مجتمع الجامع، صعب قوي ان هو ينطلق من منطلق الوحي والشارع، صعب جدا ان هو حياته تتغير تصوراتها وافكارها عشان تبقى موافقه لكلام ربنا. لما عمل ده، لما جه يستمر معرفش، عارفين معرفش ليه؟ عشان مباحات الحياه، عشان ماديات الحياه. فقال فتنه الرجل في اهله وماله تكفرها الصيام والصلاه والصدقه. لو انت حصل عندك مشكله وما عرفتش تحلها اتصدق وصوم. هتعمل ايه؟ اتصدق وصوم وصلي. طبعا ما احنا اتفقنا في الركوع في الاول، في السجود في الاول. اشمعنى الصيام والصدقه والصلاه يا جماعه؟ هو عموما احنا اتفقنا ان الاعمال الصالحه بتواجه الفتن. لما اصلا قال ايقظوا صواحب الحجرات عشان يصلوا، يعني ايقظ هؤلاء النوم حتى يصلوا، حتى يواجهوا الفتن التي نزلت من السماء. والفتن كمواقع القتل، عارفين يعني موقع القتل؟ عارفين يعني موقع القتل؟ يعني ايه؟ موقع القتل ده انت ماشي كده والسماء بتمطر. عمرك شفت السماء بتمطر على حته وحته؟ لا، ولا بتنزل على الارض كلها؟ هو الفتن بتنزل على البلد كلها. يعني مفيش حد هينجو. لما بيقول الفتنة تموج كموج البحر، اللي بينزل في البحر مفيش حاجة اسمها أنا هنزل البحر وهقعد مش هتجيلي الموجة. هو أنت مجرد ما عند شط البحر الموجة هتجيبك. هتيجي بقى عالية، هتيجي واطية، المهم إن أنت هتعالج الموج اللي هي على الجميع. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفتنة اللي تنزل كموقع القطر قال إيه؟ قال أيقظوا صواحب الحجرات، خليهم في كامل الليل. الصيام يا جماعة لا عدل له. الصيام كل عمل ابن ادم الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لله، قال فانه لي وانا اجزي به. فالصيام ثوابه رهيب. فانت لما تواجه معصيه بالصيام انت ارجى انك انت تنجو من هذه المعصيه، وارجى انك انت لا تستمر في هذه المعصيه. رقم اثنين الصدقه. الصدقه اعلى الاعمال الصالحه درجات. يعني قراءه القران الحسنه بعشر أمثالها، الحرف بعشر أمثاله، لكن الصدقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يبقى أول تسعيرة في ثواب النفقة هو إيه؟ 700 ضعف إذا تقبلها الله. فأنت لو قابلت حاجة حاسس إن في مشكلة اطلع تصدق. الشح احضرت الانفس. يعني ايه احضرت الانفس؟ شح، يعني النفس دخل فيها الشح. دي طبيعة النفس البشرية، ان النفس البشرية فيها ايه؟ فيها شح، ده خبط. يعني النفس البشرية جواها شح، عشان كده ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انك انت بتتخلص من شح النفس بالايه؟ بالانفاق. تتخلص من شح النفس بالعطاء. في واحد بيعطي جنيه وفي واحد بيعطي 100,000، الفرق بين الاثنين ايه؟ كل واحد على قده، وان الاثنين اغنياء. انا معايا هو كده ايه؟ البخل، النية ايه؟ اليقين، الايمان اللي جواه قلبه. في واحد عنده ايمان بيحافظ عليه. يعني ام مين عايشة؟ اذا ارادت ان تكفر عن يمين اعتقد 10 عبيد. انت بتحب الكفر عن يمين بتعمل ايه؟ طب ما بتعرف تصوم على فكرة. كانوا زمان ممكن يشتغل سنين عشان يجيب فلوس عشان يصدق بيها. ليه؟ عشان دينه غالي، عشان دينه هو معتبر وغالي. وفي واحد بالنسبة له يا عمي هنقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله والموضوع خلص. خلاص يا عمي قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله والموضوع خلص، وربنا يتقبل منه ومنك. انا عايز اقول لك ان يا جماعة خلي دينكو غالي، ما تعتبروش ان انت هتطلع من المسجد هتفاجأ ان حالتك الايمانية زي ما هي. انت في رمضان في صيام وفي قيام وفي قراءة قرآن وفي ذكر وفي صحبة صالحة وفي دعاء وفي افطار على الطريق وفي ناس بتشجعك. انت هتطلع بره هتبقى عايز صلي الظهر مش عارف، يلا يا ابني نصلي. طب بس 5 دقايق مش هنصلي يا باشا؟ 2 دقيقة صلاة يا جماعة الله اكبر مفيش، هتنزل تصلي. تاني يوم صلاة يا جماعة، يا جماعة الصلاة لوحدك هتنزل. انت متخيل ان انت هتطلع هتلاقي الدنيا حلوة؟ لا، وحالتك الايمانية مش هتستمر على ما انت عليه، لان دورة الايمان بتقل. احنا كلنا على دورة الايمان هتقل، طبيعي انها هتقل. وعشان تحافظ على قلبك زي ما هو قلبك في رمضان كمل بقى صيامه وقيام طول السنة، وده مش هيحصل. يعني ما فيش حد هيعرف ان هو يبقى بالنهار صايم وبالليل قايم وقاعد في المسجد وبيقرأ القرآن كل طول عمره، فطبيعي ان الايمان هيقل. فلابد انك انت تفهم انك انت لما الايمان يقل هتعمل ايه. الامتحان الاساسي بيبقى امتحان ثبات، بيبقى امتحان استمرار. من يستمر على الطاعة؟ كنت فين يا ابني؟ يقول لك والله اصل الشيخ زعلي فانا سبت المسجد ومشيت. يا عم الشيخ لو زعلك اقعد في الجامع. الامتحان امتحان استمرار. من يستمر على الطاعة؟ من يلقى الله سبحانه وتعالى وهو ما زال على الطاعة؟ من يترك الطاعة ومن يداوم على الطاعة؟ يعني انت هتمتحن في الاستمرار ده انا عايز اقول لك تقريبا يوميا. واحنا دايما بنحب الطلعات، يعني دايما تحب ان انت ايمانك ايه؟ نفسنا قصير. عشان كده جاء الامر في القرآن مرات ومرات بالصبر. اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر وصبر ليه؟ لان انسان نفسه قليل. انا بقول لك دينك مش هيجي طلعة اللي هو انا عايز اقول لي كلمتين اروح بقى ايماني اطير. طب انا اقول لك كلمتين ما اطير مؤمنك هيقل تاني، هيجي لك تاني تقول لي كلمتين تاني. يبقى انت اكيد هنا انت محتاج بقى في بتاع كده بتتلبس من قدام، جلابيه كده تلبس من قدام، هتلبسها كده وهم هياخدوك في سرايا كده ظريفه ممكن تروح تقعد فيها. ان حقيقه ان الايمان مش هيستمر كده، انت لابد انك تعرف انت دينك بيزيد ازاي. لابد انك انت تبحث انت من جواك، تحرص على دينك. هتيجي اقول لك كلمتين يا جماعه، هو كلمتين هيعلوك، لكن في الاخر خالص لازم تعمل. وبعد فتره ما عادش الكلام هيأثر فيك. انت في الاول الكلام بينزل معاك لان الكلام ما سمعتوش قبل كده او كنت محتاج تتذكره. بعد فترة الكلام ما عادش بيجيب نتيجة، بقى اللي بيجيب نتيجة ايه؟ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، بقى اللي بيجيب نتيجة ايه؟ الفعل. بقى النتيجة انك تقوم تتنفض تقف تصلي، بقى النتيجة انك تقوم تضحي بعشر خمسائي الف، بقى النتيجة انك تقوم تسيب كل حاجة وتقعد، انك تعمل طاعة صعبة على قلبك، تترك او تعطي. فعلوا ما لكان خيرا لهم اشد تثبيت. انه ما عادش بيثبت بالكلام, يقول لك الكلام ما عادش بيثبت. ما طبيعي ما اثر فيك ازاي يعني؟ ده انت سمعت كلام شيوخ مصر كلهم قالوه, وشيوخ العالم العربي والعالم الاجنبي. يعني انت جبت انت يا ابني الكلام مش هيثر فيك. انت الان في مرحله تحتاج الى فعل, ما عادش محتاج الى كلام. فالشاهد ان يا جماعه انظروا في مواضع اقدامكم. ما حدش ضحي بدينه, ما حدش ضحي بالعشر ايام اللي قعدهم في بيت ربنا, ما حدش ضحي بالطاعه اللي عملها, ما حدش ضحي بصيامه وقيامه. بلاش يعني تبيع دينك رخيص, بلاش تشتري بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا, بلاش يبقى دينك عندك هين, بلاش تتعامل مع امر الامتحانات اللي بتيجي على الدين على انها حاجه إيه هعوضها بكره, وبعدين بكره هعوضها بعده, وبعد كده هعوضها بعده, وتفاجئ ان انت ما عادش عندك ايه, ما عادش عندك دين, بقيت صوره وشويه بيسهل الطريق. اقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم.